كهام هتلفعنا؟ ما هو بصراحة يا نسرين انت جميلة قوي، واي حد يتمنك يا قمر. وانا مش بحب حد غير شريف. يوه يا دي الشريف ده. المهم خلونا بقى في المهم، محمود ده هيجي يخطبك امتى؟ ما اعرفش، انا قلت له زي ما قلتولي بالظبط، تعالى قابل اخواتي البنات. حلو، كلميه بقى يجي بكره. بكره؟ انا بصراحه يا مدام معجب باختك الانسه نسرين، وهيكون لي الشرف اني ارتبط بيها. ايوه بس ادينا فرصه نسال عليك الاول. وماله، اسالوا براحتكم. لا، ما هو ما ينفعش نسال عليه من غير الشبكه، لازم يثبت انه جد وانه مش بيلعب ببنات الناس. ما هو مش معقول هيجي يخطب اختنا من غير ما يجيب شبكة. على الأقل يا أختي يجيب خاتم وسلسلة. أنا موافق، كله عشان عيون نسرين. هي فين العروسة؟ ها؟ العروسة؟ ما هو يعني مش معقول كده، كده كتير. ما تحترم نفسك يا أخي شوية. أنت إيه يا أخي؟ ما عندكش إخوات بنات؟ بصراحة بالجمال ده ما عنديش. والله العظيم ثلاثة. ألم عليك الناس، ابعد بقى عني يا أخي. ما تبعد عنها يا أخي، انتوا ايه؟ ما عندكوش دم. أرجوك يا أستاذ احميني منه، احميني. واضح انك مش متربي بجد. أنا مش متربي؟ أيوة مش متربي. اللي عاكس واحدة في الشارع وبالشكل ده يبقى مش متربي. بقولك ايه، ملكش فيه. لا لا، امشي من هنا لإما هربيك أنا بقى. تربيني؟ ايه ده؟ تعمل ايه؟ خلاص يا استاذ خلاص. لا، ما انا مش ممكن اسيبه الا معلمه الادب. خلاص اهو جري. دي بلطجه وقله ادب. انا متشكره قوي، انا متشكره جدا، متشكره قوي لحضرتك. كل ده عشان ماليش اب وماليش ام. طب اهدي يا انسه، هو حضرتك من هنا؟ لا، انا كنت في زياره واحده صاحبتي. بس بجد حضرتك جدع وشهمه قوي. طول عمري كنت أتمنى أتجوز راجل يقدرني ويحميني، يكون زيك كده. هو حضرتك مش متجوزة؟ لا، بتسأل ليه؟ نسرين بصراحة عاملة شغل جامد قوي. فعلاً، ما هي جالها عقدة من الرجالة وبتحاول تنتقم من خطيبها اللي خد فلوسها وراح اتجوز عليها واحدة تانية. بس ما تنسيش انها بتعمل كده عشان وعدناها اننا ننتقم من خطيبها شريف وصحبتها. المهم يا رندا اننا لازم نغير مكان الشقة اللي هنجيب فيها الواد اللي اتعرفت عليه في النادي. ما تقلقيش، عاملة حسابي على كل حاجة. هو ده يا رندا. نفسي افهم انتي مشغوله بايه يا نسرين اليومين دول. ولا حاجه يا عبير، هفهمك كل حاجه بعدين. لا مشغوله بدليل انك نسيتي عيد ميلاد بنت صاحبتك وحبيبتك. منى؟ هي عيد ميلادها النهارده؟ ايوه يا ستي، انتي اول مره تنسي عيد ميلادها. يا حبيبتي يا عنا. منى يا منى. ايوه يا طنط. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبه طنط. حضرتك طيبه يا طنط. كبرتي يا منى وبقيتي عروسه. ميرسي يا طنط. قولي لي بقى، تحبي اجيب لك ايه هديه عيد ميلادك؟ ميرسي يا طنط، انا مش عايزه حاجه. لا، لازم اجيب لك حاجه. تحبي فستان ولا بلاي ستيشن؟ بصراحه انا نفسي السلسله دهب. عيب كده يا منى، دهب ايه بس؟ سيبيها يا عبير. والله يا منى لا اجيب لك اللي انت عايزاه، احلى سلسله دهب لاحلى منى في الدنيا. هاتي بوسها بقى. ما تكلفيش نفسك يا نسرين، اوعي تعملي كده. لازم تعملي كده يا هيام. انا هطلب منه على الاقل خاتم وحلق وسلسله ذهب. لا، عادل ده غني قوي قوي قوي، مش اقل من خاتم الماس. الماس؟ والله يا جماعة الأنسة نسرين تستاهل كل حاجة حلوة. ويكون في علمك يا أستاذ عادل، أختنا نسرين اتقدم لها عرسان كتير، ووالدتي الله يرحمها موصينا عليها، وأنا على استعداد لأي حاجة تريح المرحومة والدتك وتنفذ وصيتها. هو ذا الكلام. بقول لك ايه يا رندا، انا تعبت وقرفت ومش عايزه العب اللعبه دي تاني، مش عايزه. لا بقول لك ايه يا حبيبتي، احنا نكمل الاول مع عادل وناخد منه الذهب والالماز وبعدين نتكلم. انا ماليش دعوه بعادل، انا كل اللي يهمني شريف، شريف وبس. شريف كان وعدني انه هيجيب لي شقه على النيل وشريف الساحل الشمالي. كل اللي نفسك فيه يا حبيبتي هجيبهولك. انا مستحيل مستحيل اقدر اتخيل حياتي من غيرك. وانا كمان يا شريف مش متخيله حياتي من غيرك، انا بحبك. انت روحي وعقلي وقلبي يا نسرين، بحبك بحبك بحبك يا نسرين. بتحبيني قد ايه؟ طيب تصدقي لو قلتلك اكتر من حياتي. حبيبي يا شريف انا هعمل كل حاجه عشان اساعدك. بحبك يا نسرين، بحبك بحبك. اهدي يا نسرين اهدي. ازاي يا رندا، ازاي كان بيقول لي بحبك وهو بيضحك عليا؟ ازاي؟ وحياتك انت وغلاوتك، لا خليه يرجع لك. يرجع لي؟ ايوه يرجع لك وهتشوفي. استاذ شريف، كلمه واحده ابرك من عشرة. مش فاهم. افهمك انا يا عنيا، حق نسرين يوصل لها على داير مليم، والا مش هيحصل لك كويس. ايه ده بقى، ده بقى هي بعتلي بلطجيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا اخويا، انجز يا عنيا بدل ما نفضحك في شغلك. هنخلي حياتك كلها سواد في سواد. انتوا بتهددوني؟ اه بنهددك يا عنيا. انتوا مجانين ولا ايه؟ انت لسه شفت جنان يا شام؟ يا فوزي لا انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه، هعرفكم مين هو شريف فهمي. مش قلتلكوا صعب تاخدوا منه حاجة؟ أنا عارفة هو فعلا مش سهل، بس إحنا بقى مش هنسيبه يا نسرين. قسما بالله العظيم لعمل له خطة من خططي ووديه في 60 داهية. أسهل حاجة نلبسه قضية مخدرات أو قضية رشوة. أنا تعبانة، أنا تعبانة قوي. نسرين نسرين، مش هينفع نستغنى عن نسرين يا هيان. بقولك إيه، ما نشوف غيرها، ايه المشكلة؟ مش هنلاقي زيها. بصراحة البنت نسرين دي عرفت تخلي اللي اسمه عادل يجيب لها كل اللي احنا عايزينه. بس انا سامعة ان عادل هيتجنن وعمال يدور علينا وعليها. ها؟ وعرفت ازاي؟ السماسرة اللي بتأجر لنا الشقق قالت لي انه اداها فلوس كتير عشان تدله على نسرين وعلينا. المهم يا رندا اللي اسمه عادل ده ما يعطرش فينا. لا ما تقلقيش من كده، مستحيل يعرف مكاننا مستحيل. نسرين نسرين، مين بين ده؟ مين انت كمان مش عارفه صوتي؟ أستاذ عادل؟ آخر حاجة تتصوريها أني لقيك يا نصابة. أنا مش نصابة، أنا كنت وديني لإخواتك البنات بسرعة بدل ما أفرج الشارع عليك. حاضر حاضر حاضر. يا نصابين يا حرامية، مش عادل سمير توفيق اللي اتنسب عليه يا شاطرة؟ صدقني أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة خالص، أنا ما أعرفهمش أصلا صدقني. امشي قدامي يا بنت. حاضر سيبني. حاضر حاضر. امشي قدامي من سكات بدل ما جرجرك من شعرك. حاضر. امشي. انت مجنونه، ايه اللي جابوا لحد هنا؟ عارف مكاننا ازاي؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ قولولي. انا لقيته قدامي في الشارع وصمم ان انا اجيبه. هنعمل ايه دلوقتي يا هيام؟ اخرجي اتكلمي معايا يا رندا. انت يا بنت انت مؤذيه. وانا مالي، انا مالي يا رندا؟ كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ كنت صوتي ولمي عليه الناس. اهو اللي حصل بقى. طيب طيب بس لما اشوف هعمل معاه ايه. ده شكلها كده مش هتعدي على خير. كل فلوسي ترجع لي وبسرعه، اهدى بس يا استاذ عادل وانا هفهمك. فين الخاتم الالماظ يا نصابه؟ وبعدين بقى انا مش عايزه غلط. غلط؟ هو انا لسه غلط؟ هاتي فلوسي والالماظ والا حرميكي في السجن. سجن ايه يا ابو سجن؟ انت جاي تهددني وفي بيتي؟ قسما بالله ان ما خدت حقي ما هتعدي على خير. خلاص يا بت. اخلصي وبت كمان، انت زودتها قوي. تعالي هنا رايحه فين؟ تعالي. انت جننت، سيب ايدي. وهضربك كمان يا نصابة. انت كمان هتضربني؟ انا مش هسيبك النهاردة الا مقتول. يخرب بيتك يا رندا، هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفة، ما حدش يسألني هنعمل ايه. مش عارفة انا عملت كده ازاي. يا نهار، مش فايت؟ قتلتوا الراجل؟ بس قتلته؟ كله منك انتي بس. تعالي هنا، انتي رايحة فين يا حبيبتي؟ رايحة فين؟ لازم نهرب. هنستنى ايه؟ نهرب ايه؟ نهرب ايه وننيل ايه؟ هي دي شقة مأجرينها، ده بيتنا. والحل ايه يا رندا يا اختي؟ لازم نخلص من الجثة دي حالا. نخلص من الجثة؟ اخلصوا انتوا بقى، انا لازم امشي من هنا. مش هينفع تمشي يا عينيا. ايه يا حلوة؟ انتي مشتركة معانا في كل حاجة، وناس شافوكي وانتي طالعة معاه، وتليفونك عليه رقم. يعني ايه؟ يعني يا رندا انا ما عملتش حاجه. يا رندا انت اللي قتلتيه وانت اللي لازم تتصرفي. انت يا نسرين وهتساعدينا عشان نتخلص من الجثه. لا انا ما عملتش حاجه، انا خايفه، انا خايفه. هجيب لك سطور او سكينه كبيره. ده صعب، صعب قوي ان احنا نقطعه. هنروح في داهيه يا رندا، حبل المشاعر هيتلف حوالين رقبتنا. استنى استنى لحد ما الليل يجي علينا ونحطه في الشوال ونرميه في اي مكان بعيد. ايوه صح، على طريق داري. مش مهم نرميه فين، المهم عايزين عربية دلوقتي. أنا هتصرف عربية. ومين هيسوقها يا فتحة؟ نسرين. نسرين؟ لا ابعدوا عن نسرين خالص، أنا خايفة، ابعدوا عني. تعرفي مالك يا بنت انتي؟ تعرفي تسكتي خالص؟ مش عايزة أسمع صوتك. قسما بالله العظيم لو ما نفذتي كل اللي بقولك عليه لقتلك زيه حالا. أي غلطة فيها هتودينا كلنا في داهية. انا هروح اتصرف في عربية. اوعى حد يلاحظ عليكي حاجة هيام. مصيبة، مصيبة كبيرة وقعنا فيها، ما كانش لازم تقتليه. بقولك يا هيام، انا ما كنتش في وعي، واحد شتمني وهزقني وفور دمي، لقيته بيشدني من شعري، ما درستش بنفسي الا وانا بقتله. لا لا مش قادر اصدق. انا ماليش دعوة خالص باللي انتوا عملتوه ده، عشان تبقوا فاهمين ماليش دعوة. مش قلتلك اسكت يا بنت انتي؟ كفاية بقى، كفاية. انا هروح اشوف عربية، وانا هنزل اشوف شوال بسرعة. سيبوني امشي، ابوس ايديكم، انا ماليش دعوة. ايه فين الباب عليها يا رنجة؟ يلا يلا بسرعة بسرعة. الو، في يا نسرين؟ ما بترديش عليا ليه؟ مفيش حاجه، مفيش يا عبير، سيبيني دلوقتي، مفيش حاجه. مش هتيجي يا نسرين؟ منك تسال عليكي. هاجي هاجي يا عبير ان شاء الله. نسرين مالك؟ نسرين انت فين؟ نسرين الو الو. وبعدين يا نسرين هتعملي ايه دلوقتي؟ وبعدين يا ريتني ما كنت عرفت اللي اسمها رندا وهيام دول، يا ريتني ما كنت عرفتهم. احاول اهرب؟ طب ازاي؟ دول قافلين الباب بالمفتاح. اعمل ايه يا ربي؟ منك لله يا شريف، منك لله. عاوزين تقتلوني يا نصرين. يا ربي انت طلعت منين؟ انت لسه عايش؟ انت ما متش؟ فين الهانم اللي ضربتني على دماغي؟ انطقي يا نصرين. ارجوك يا عادل، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، انا عايز اخرج من هنا ارجوك. والله لو اديكم في داهيه يا نصابين. صدقني يا عادل، انا ضحيه، انا ضحيه زيك. ضحيه؟ ده انت الطعم اللي بيصطادوا بيه الشباب. نصبتوا على كام واحد يا نصابين يا مجرمين؟ سيبني يا عادل، انا هقولك على كل حاجة، هقولك على كل حاجة. قولي بسرعة لكسر دراعي. هقولي هقولي. وازاي تسمع كلامهم؟ ليه بتعملي في نفسك كده؟ اللي حصل حصل يا عادل. احنا دلوقتي لازم نفكر هنعمل ايه، وانت لازم تهرب من هنا قبل ما ييجوا. لا مش ههرب، ولازم تنفذ اللي هقولك عليه بالحرف يا نسرين. انفذ؟ انفذ ايه؟ جبت العربية. ومين اللي سقها؟ الواد بوبوس الميكانيك. اوعى يكون يا هيام. لا لا لا عيب عليك، قلت له طالعين البلد الفجر وابن عمنا جاي يسوق العربية. نفسي اغمض عينه وافتح عين الاقينا خلصنا من المصيبة اللي بره دي. هي فين نسرين؟ قاعدة في الأوضة اللي جوه. ماشي، كمان ساعتين ونبتدي ننزل. المهم يا رندا يا اختي محدش يشوفنا. ايوه ده لازم محدش يشوفنا. امسكي معانا الشوال علشان ننزله من على السلم. انا خايفه، انا خايفه قوي. خلصي بقى مش وقت خالص. اسحبي اسحبي. حاسبي دماغه. حاسبي دماغه؟ حاسبي دماغه ده ايه؟ ما انت عارفه يا اختي انه ميت. انت بتدي جمدي قلبك بقى. خلاص خلاص بقى هنروح كلنا في ده، يا حرام عليكي. يلا يلا بقى شدي منك ليها شدي. وقف هنا يا نسرين. وقف يا بنت فرمل العربية هنا. وقف العربية وفرمل. هنعمل ايه؟ هنرمي هنا. مكانك انت وهي، محدش يتحرك. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي هيقفوا مكاننا؟ ازاي؟ اكيد انت اللي بلغتي عنا وديتينا في 60 داهية. احسبي شعري بقول. بلغتي عنا يا بنت وديتينا في داهية؟ سيبوها يا مجرمين. ها؟ سيبوها. ايه ده؟ عادل انت لسه عايش؟ مش ممكن مش ممكن. ازاي؟ قدام انت وهي قدامي. انا ما عملتش حاجة. حطي كده مسافة دومي عسكري. ما عملتش حاجة. مش قلتلك مش قلتلك يا رندا البنت دي هتودينا السجن؟ ما تنسيش يا هيام ان احنا كسبنا من وراها فلوس كتير. والاخر ايه؟ ها؟ الاخر ايه؟ سجن وبهدلة. عندك حق يا هيام، سجن وبهدلة. ما كانش لازم تمشي معاهم في طريق الحرام يا انسة نسرين. استغلوا حالتي النفسية ورغبتي ان انتقم من شريف وضحكوا عليا منهم لله. عموما انا مش هسيبك، وزي ما وعدتك هقوم لك محامي يدافع عنك وان شاء الله براءة. شكرا يا استاذ عادل، انا اسفة قوي على اللي عملته معاك. مش مهم تتأسف عن غلطة وقعت فيها، المهم ان ناخد منها درس ونتعلم علشان ما نكررش الغلطة. ربنا معاكي. كنت حاسة ان في حاجة غلط بتعمليها يا نسرين. انا ندمان على كل اللي عملته يا عبير، بس كله من شريف. على فكرة شريف اتقبض عليه في قضية نصب. منك لله يا شريف، منك لله. انت برضو غلطانة يا نسرين، كان لازم تتأكدي منه قبل ما تحبيه وتديله كل الفلوس دي. عموما الحمد لله انك جت على قد كده، وان شاء الله تخرجي من هنا. يا رب يا عبير يا رب. أغرب القضايا. عادل سمير توفيق، مجدي عبد الحليم، رندا إبراهيم، نسرين شوقي، هيام عبد المنعم، دعاء لطفي، شزلي دنقل، فتحي إبراهيم، دينا مسعود، والطفلة منا شعبان. هندسة صوتية خالد القصاص. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.